إن لكل عمل شرة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد والبيهقي وابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ورواه الترمذي بلفظ قريب من حديث أبي هريرة، وصح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل عمل شرة، إن لكل عمل شرة، ولكل شرة فترة. إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك، نعوذ بالله من الهلاك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل عمل شرة، يعني كل عمل، كل طاعة، كل عبادة لها فترة نشاط، لها فترة إقبال. وهذا الذي حدث لنا جميعا في رمضان، فلقد نودينا جميعا في رمضان: يا باغي الخير أقبل، صفدت الشياطين ومردة الجن، وأقبل العصاة على الله جل وعلا، وأقبل العصاة على الله جل وعلا. ورأينا ونحن نصلي التراويح، رأينا أناسا كانوا يعملون في البلطجة، أو كانوا يعصون الله جل وعلا جهارا نهارا، أو كانوا يتأبطون أذرع الفتيات على الكورنيش، أو كانوا يجهرون بالمخدرات أمام الناس، رأيناهم في المساجد. هذا هو رمضان، إقبال على الله جل وعلا، هو ده معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام: إن لكل عمل شرة. لكن اسمع التاني لي: ولكل شرة فترة. فترة أي من الفتور، هذا الذي عاشه أكثر الناس بعد رمضان. بعد رمضان كثير من الناس عمل إيه؟ أضاها نوم، خد له أسبوع نوم، خلاص المصحف اللي كان في جيبه حطه وقال له إذا لقاء آخر إن شاء الله، خلاص بقى الفلوس اللي كان حاططها في جيبه عشان يتصدق على كل من يسأله، والتمر اللي كان بيفطر بالصائمين، والعبادات اللي كان بيعملها خلاص، الأفلام اللي كان قافلها، والاسطوانات اللي كان بعيدها، والكليبات اللي كان ما بيشوفهاش، خلاص بدأ يرجع تاني. هو ده الفتور، الفتور. وهذا مقبول في حدود. بس قبل ما أقولك كفاية كده، احنا بقالنا 12 يوم على رمضان، دي الليلة 13، هذه ليلة 13 شوال. وقبل ما انسى، بكره 13، وبعد 14، وبعد 15، دي ايام وسط الشهر، اوعى تنسى تصومها. ده وسط شهر شوال اللي النبي حثك على انك تصوم 6 منه، وجات لك فرصه، النهارده كان خميس، ان شاء الله صمته، وهتصوم جمعه وسبت وحد، ادي كمان 3، وهتصوم ان شاء الله الاثنين كمان، يبقى خلصت 5، ناقص لك يوم واحد بس، صومه في اي وقت. لو انت حبيت توصلهم الحمد لله، بها ونعمة. حبيت تصوموا يوم اثنين تاني، يوم خميس تاني، الحمد لله. ما تضيعش 6 أيام عشان تاخد أجرك أنما صمت العام كله كما وعد النبي عليه الصلاة والسلام، عشان تقول لربك سبحانه وتعالى: يا رب خلاص أنا رجعت للطاعة تاني يا رب، خلاص كفاية فتور، كفاية أسبوعين راحة، خلاص كفاية أسبوعين بتنام فيهم طول اليوم أو طول الليل، كفاية كفاية تقصير في القيام، وتقصير في القرآن، وتقصير في الطاعة، وتقصير في الذكر. لا، عاوزين نرجع تاني. لقد تذوقنا لذة الطاعة في رمضان، لقد ذقنا حلاوة القرب من الله جل وعلا في رمضان، لقد سعدنا بدموع تنزل مع قراءة القرآن في رمضان، لقد هنئنا، لقد هنئنا وفرحنا بالقرآن الذي نتلوه ونتدبره في رمضان، لقد سعدنا بالإنفاق على الناس في رمضان. هذه سعادة، وتلك حلاوة الإيمان، ولذة القرب من الله جل وعلا تذوقناها بقلوبنا. انت ما اشتقتش لها تاني؟ مش عاوز ترجع لها تاني؟ خلاص كفاية كده، كفاية فتور. فأنا أخشى أيها الكرام إن طالت فترة الفتور أن تتحول من الفترة إلى الغفلة. أخشى، أعيد مرة ثانية بهدوء، أخشى إن كسلنا بعد رمضان وطالت مرحلة الفتور أن تتحول من الفترة إلى الغفلة، وأهل الغفلة هم أهل الحسرة، وأهل الغفلة هم يوم القيامة أهل الحسرة. قال ربنا جل وعلا، اسمع، في سورة مريم قال الله جل وعلا: وأنذرهم يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم فيه غفلة، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم فيه غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. أخشى أن تتحسر إن طالت غفلتك في الدنيا وطالت فترتك، أخشى أن تقف يوم القيامة بعد أن تذوقت لذة المواعظ وسعادة القرب من الله جل وعلا، ثم دخلت بعد رمضان في مرحلة الفتور فطالت بك، فتندم على هذا الطول بتلك الغفلة أمام الله جل وعلا يوم القيامة بعد أن تستفيق من غفلتك. إذا مات الناس وهم في سكرتهم أفاقوا بين يدي الله جل وعلا، فيقال لك يوم القيامة: لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فإياك أن تطول فترة الفتور عندك، وإلا فليس هذا بالفتور، بل هذا هو السقوط، بل هذا هو السقوط، السقوط المدوج في مستنقع الإعراض عن الله، السقوط المدوج إلى الهاوية في البعد عن الله جل وعلا. لان قلبك في رمضان، إياك أن يقسو بعد رمضان. أنا عارف أنا لن أكون مثاليا، إنما سأكون واقعيا، أنا لن أكون مثاليا إنما سأكون واقعيا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم لما أتى حنظلة الأسدي، حنظلة الأسدي غير حنظلة بن عامر، لما أتى حنظلة الأسدي رضي الله عنه وصحابي جليل إلى أبي بكر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، فقال حنظلة لأبي بكر: نافق حنظلة. الصحابة دول يا أخوانا والله ما لهمش مثيل. اللي احنا فيه ده، النوم الزايد بعد رمضان، قلة القراية بعد رمضان، الصحابة كان بيعدوه، بيخافوا ان يكون نفاق، بيخافوا ان يكون نفاق، مع ان الصحابة قد غفرت لهم ذنوبهم ورضي الله عنهم وتاب الله عليهم. ربنا قال كده في القرآن عن الصحابة كلهم: لقد تاب الله عن النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. دول الصحابة، ومع ذلك خايفين من النفاق. الفتور، شوية الفتور اللي عندهم، يخافوا أن يكونوا نفاق، أن يكون نفاقا. أتى حنظلة إلى أبي بكر وقال حنظلة: نافق حنظلة، نافق حنظلة. فقال أبو بكر: وما نفاق حنظلة؟ ده مصيبة، في إيه اللي حصل؟ وما نفاق حنظلة؟ فقال حنظلة: نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عاوزك تاخد الكلام ده وتقول لنفسك كده: نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، ثم نرجع إلى بيوتنا أو إلى نسائنا فنعافس الأولاد، نعافس النساء ونلاعب الأولاد ونهتم بالضيعات وننسى كثيرا. أعد أو عد ذلك نفاقا عند حنظلة. أنت تقول لنفسك كده: نخاف، نخاف من خاف سلم, من خاف سلم والله. من خاف هنا أمن هناك. أهل الجنة لما بدخلوا الجنة وتجمعوا مع بعض على الأرائك, هذا الولي من أولياء الله يسأل هذا العبد الصالح يقول له أنت دخلت الجنة ليه؟ يقول له أنا كنت خايف من ربنا في الدنيا. طب يقول له طب وانت دخلت الجنة ليه؟ يقول له أنا كنت خايف برضو من ربنا في الدنيا. طب وانت كنت خايف؟ أنا كنت بقرأ القرآن وخايف من ربنا ما يتقبلش مني. طب وانت؟ إجماع, إجماع أهل الجنة أن سبب دخولهم الجنة كانوا يخافون في الدنيا. قال الله جل وعلا في سورة الطور: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. أهل الجنة يجوا على بعض, يجوا مع بعض كده, ده يسأل ده ويسأل ده, يتساءلون يعني كل يسأل بعضه. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين, إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. البر الرحيم لما رآهم يخشون ربهم بالغيب غفر لهم وأكرمهم بالجنة. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كريم. فحنظلة خائف يقول أبي بكر نافق حنظلة, معقول كنا قاعدين مع النبي عليه الصلاة والسلام قلوبنا رقيقة, دموعنا نزلة, الجنة والنار قدامنا, حاسين ان احنا قريبين من ربنا, حاسين بان الدنيا ولا حاجة. رجعنا كلمت الزوجة, افتكرت الفلوس, افتكرت الارض, لعبت العيال, طال الامل ان انا هجوزهم واربيهم واشوف عيالهم, شفت التجارة, انشغلت بالدنيا وحبيت ازود التجارة. قول لنفسك كده, احنا كنا في رمضان قريبين من ربنا, كنا معتكفين في العشر اواخر من رمضان بعيد عن الدنيا, كنت معتكف في بدرون الكعبة ما كانش فيه شبكة محمول, ما كنتش عاوز اكلم حد لربنا, كنت بدخل الى بيت الله الحرام اقعد في وسط ناس افارقة او في وسط ناس اتراك او في وسط ناس ماليزيين, لا انا بعرف اكلمهم ولا هم بيكلموني, لان ما كنتش عاوز اكلم الا ربي بس, كنت قريب من ربنا بس, كنت بعيد عن الناس, كنت بعتكف قاعد في المسجد, عملت خباء لنفسي وكتبت عليه ممنوع التخبيط ممنوع الدخول لان كنت قريب من ربنا, كنت حاسس بلذة الطاعة, ما كنتش عاوز اي حد يشغلني ولا بعيدني عن ربنا ولا يقطع خلوتي من ربنا. ما كانش اعتكاف للبدن, ده كان اعتكاف للقلب, كان قلبي معتكف على ربنا, كنت قريب من ربنا. لكن للأسف راحت الايام دي, يبقى انا الوقت منافق, اللذة دي راحت, يبقى أنا منافق. واهن لأيام الطاعة, واهن لأيام الرقة, واهن لأيام الدموع, واهن لأيام القرآن, واهن لهذه الأيام, يا ليتها ترجع. والله العظيم تستشعر فعلا إن الصحابة والتابعين والسلف الصالح ليه كانوا يتمنى أن تكون السنة كلها رمضان. ده أنا فوجئت لما النبي عليه السلام نهى عن الاختصاء, قال الصحابي: ولو أذن لنا لاختصينا جميعا. النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن إن الإنسان يعني يتبتل, يعني يتفرغ, إنه الاختصاء يعني ترفع عنه الخصة, يبقى ما عادش عنده شهوة ولا لذة, لا عاوز نساء ولا عاوز بنات ولا بيفكر في لذة ولا شهوة, عاوز يبقى طول عمره وطول حياته وطول يومه وطول ليله عبادة لله جل وعلا. الصحابة لو أذن لهم النبي لتفرغوا واختصوا جميعا, عاوزين طاعة, عاوزين عبادة, عاوزين قرب من الله جل وعلا. شفت الصحابة. فحنظلة خايف ان يكون ده نفاق, فقال ابو بكر وهو سيده وافضل منه ولا شك, قال ابو بكر: لئن كان هذا نفاق حنظلة فلقد نافق ابو بكر. تعال يا حنظلة, ده أنا مصيبتي كمصيبتك, ده انا انت قلبت علي المواجع، ده انا مشكلتي هي مشكلتك، ده نفاق، ده انا زيك. تعالى يا مشكلة كبيرة، تعالى نروح للنبي عصام يحلها لنا. فانطلق ابو بكر مع حنظلة وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال حنظلة: يا رسول الله نكون معك صلى الله عليه وسلم، ما تنساش تصلى على النبي، نكون معك يا رسول الله فتحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، فإذا رجعنا إلى ديارنا أو إلى بيوتنا أو إلى أهلنا عفسنا الزوجات ولعبنا الأولاد وانشغلنا بالضيعات ونسينا كثيرا، أو كما قال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هي بقى دي النظرة الواقعية مش النظرة المثالية، النبي عليه الصلاة والسلام عارف طبيعة البشر. قال النبي عليه السلام: لو أنكم تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي، يعني لو أنت عشت طول عمرك كده في بيتك زي المسجد، في الأيام دي زي أيام رمضان، وأنت قدام القرآن زي وأنت ماشي في الشارع، لو أنت عشت كده على طول، لو أنكم تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ده انت تبقوا ملائكة، تبقوا ملائكة البشر، لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. انت عارفين عنوان برنامجنا ايه؟ اسم البرنامج بتاعي ده ساعة لقلبك. في اول حلقة الشباب كانوا فاهمين ان انا هقول ساعة لقلبك بقى يعني ايه طول النهار وعظ في القناة، يعني ايه هيفرفشوا، يعني عبد الرحمن بقى هيفرفشهم ويقولوا كلمتين حلوين ويخرجوا يعني ايه ضحكين كده، ودي بقى فترة الاستراحة والراحة ونضحك شوية فوجئوا ان هم بيبكوا. هي دي ساعة القلب، هي دي ساعة القلب، ساعة القلب اللي هي غذاء القلب، غذاء القلب القرآن، الذكر، الطاعة. ان شاء الله تعالى بإذن الله تعالى بداية من اللقاء القادم كما وعدت قبل رمضان إن شاء الله تعالى، وقدر لي معكم اللقاء والبقاء والحياة إن شاء الله. من اللقاء القادم هنبدأ في سلسلة عنوانها سنة أولى إسلام، لأن الحقيقة إحنا محتاجين نبدأ الإسلام من الأول. لما شفت الأوامر، لما راجعت الأوامر التي أمر بها نبينا صلى الله عليه وسلم، أو أمر بها نبينا صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في سنة أولى إسلام، أول سنة في الإسلام، الأوامر اللي الصحابة عملوها وكانت فريضة على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بعض العلم، على النبي والصحابة في أول سنة كانت فريضة عشان يتربى الصحابة، حتى يتربى الصحابة على الإيمان، على القرب من الله، حتى تزكو نفوسهم وترق قلوبهم ويقتربوا من ربهم جل وعلا، حتى يتربى هؤلاء الرجال في جامعة محمد عليه السلام. لما رأيت هذه الفرائض وجدت أننا مقصرين فيها غاية التقصير، وجدت أننا مقصرون فيها غاية التقصير، فقلت تحتاج الأمة قبل أن تمكن أن تبدأ من جديد في سنة أولى إسلام. هتشوف الأوامر كده في سورة المزمل إن شاء الله في اللقاء القادم، هتشوف الأوامر كده التسعة اللي في أول سورة المزمل، أنت خدت منها إيه، عملت فيها إيه، حتى تعرف أننا نحتاج. أرجع أقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وقال لحنظلة: لو أنكم تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. يعني إيه؟ يعني أنا عارف النظرة الواقعية إنك يعني مستحيل تكون في رمضان وتكون زي رمضان بعد رمضان، أنا عارف، لكني أطالبك، أطالبك أن تكون بعد رمضان، والله دي واقعية، أن تكون بعد رمضان أفضل مما كنت قبل رمضان. يبقى رمضان أثر فيك، يبقى رمضان، معلش في الألفاظ، يبقى رمضان نظف قلبك، فأنت بعد رمضان أفضل مما كنت قبل رمضان. كنت قبل رمضان تفرغ على الأفلام، جه رمضان 30 يوم زهدك فيها، بعد رمضان الحمد لله. أنا بصراحة يعني ما عادش بحبها، لو الشيطان استهواك مرة استغفر الله وترجع تاني، إنما ترجع لفيلم كل يوم بعد رمضان زي ما كنت قبل رمضان ما استفدتش من رمضان. أنت كنت قبل رمضان بصراحة كنت هاجر للقرآن، وفعلا لو كنت مت على كده هيشتكيني ربنا قدام رب، هيشتكيني النبي عليه الصلاة والسلام قدام ربنا يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فعلا كنت أنهاجر القرآن، ده أنا قعدت 4 أشهر ما أقراش قرآن، 4 أشهر ما فتحتش مصحف، لغاية لما جه رمضان. اوعى ترجع بعد رمضان تكون زي ما كنت قبل رمضان، لا انت خلاص بقالك 30 يوم مصحفك في جيبك، وانت واقف في الميكروباص، انت قاعد في الميكروباص بتفتح المصحف، وانت واقف تستنى على الموقف الاتوبيس بتفتح المصحف، وانت في الشغل اي وقت فراغ بتفتح المصحف، كنت بتجاهد نفسك في النوم عشان تفتح المصحف، ده انت كنت بتقف ورا الامام ونفسك ما تسيبش المصحف، تفتح المصحف عشان تتابع ورا الامام، على اختلاف العلماء في فقه هذه المسألة. لكن بقول لك انت كنت مع المصحف على طول، ما ينفعش بعد رمضان ترجع كما كنت قبل رمضان. انت كنت في رمضان غض بصرك، كنت في رمضان بتغض بصرك، اصل انت عارف كما قال جابر بن عبد الله اذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الحرام ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. ففي رمضان خلاص لا، غض البصر، تبغض بصرك حرام، حتى المشي في الشارع بتقلله شوية، ما الكورنيش ده ما كنتش بتروحه خالص عشان انت عارف اللي فيه اللي خلاص، حتى البنات مع في رمضان ما بيحطوش المكياج والميك اب والكلام ده، خلاص كنت في رمضان الحمد لله مسكت عينك. ما ينفعش ترجع بعد رمضان زي ما كنت قبل رمضان، ده رمضان غسلك، شهر رمضان نظفك، عودك غض البصر يا اخي. 30 يوم بتغض بصرك خلاص، انت تعودت، ترجع تاني ليه؟ خلاص تعودت ذلك، اوعى ترجع للافلام تاني، اوعى ترجع للانترنت تاني، اياه مش اي انترنت انت عارف، اوعى ترجع للكليبات تاني خلاص، لا اوعى تكون فاهم ان ساعة لقلبك بعد رمضان هي ساعة المعصية، لا والله لا والله، ده النبي قال ساعة وساعة وانت شايف الحديث، يعني ساعة قاعد مع زوجتك وساعة في المسجد، يعني ساعة بتربي عيالك وساعة بتربي نفسك بالقرآن والسنة، يعني ساعة بتتصدق وساعة بتتاجر عشان ربنا يرزقك مال حلال تتصدق منه، يعني ساعة نايم تستريح عشان تقدر الساعة التانية تقوم تقوم الليل، هي دي ساعة وساعة، مش ساعة معصية وساعة للطاعة أبدا، لا والله. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. أرجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعنوان لقائنا، إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، اللي هي المفترض كن عدت خلاص الفترة دي، أنا رجعت للطاعة تاني الفترة اللي فاتت دي، فمن كانت فترته إلى سنتي، يعني حتى في الأسبوع اللي فات والعشر أيام اللي فاتهم اللي هي فترة الفطور، مش فترة غفلة ولا إعراض عن الله عز وجل ولا فترة فساد ولا فترة أفلام. كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى إذا خرج لصلاة العيد، لصلاة العيد اللي هو أول صلاة بعد رمضان، إذا خرج لصلاة العيد يقول لتلاميذه أو لطلبته إن أول عبادة نتقرب بها إلى الله جل وعلا في نهار العيد غض البصر. أصل كل خارج، الحيض والنساء والأطفال والبنات كله خارج لابس لبس العيد، لابس لبس العيد، فغض بصرك، يعني في عبادة من أول يوم. مش معنى الفتور بعد رمضان المعاصي، لا، كما كان عمر بن الخطاب يقول إن للنفس إقبالا وإدبارا، إن للنفس إقبالا وإدبارا، فإن أقبلت فعليكم بالنوافل، كتر بقى من النوافل، وإن أدبرت فألزموها الفرائض. يعني إيه؟ يعني نفسك أقبلت في رمضان تعمل إيه في رمضان؟ تكتر من الطاعات، تكتر من الحسنات، تكتر من النوافل عشان ربنا يحبك، عشان بعد كده لا ترى إلا بنور الله، ولا تسمع إلا بفضل الله، ولا تتحرك إلا بأمر الله، ولا تعصي الله جل وعلا بفضل الله جل وعلا. فعشان كده النبي قال أفضل من كلام عمر، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الحديث ده والله أخواننا رسالة عظيمة جدا، قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا من الحلال. يعني إيه؟ أنت عامل لنفسك اللي الشيطان هيسول لها، عامل حراسة، إيه الحراسة دي؟ طاعات كتيرة، لو انت قليل في النوافل وفي الطاعات الشيطان مش هيلاقي حاجة، هيخش على قلبك على طول، هيخش على نفسك هيسوي لها، هيخش على قلبك هيفتنك على طول. انما لو انت كترت من الطاعات الشيطان ما بيجيلكش مرة واحدة، ده بيجيلك خطوة خطوة، هيلاقي قدامه عقبات طاعات كتيرة، هيجي يقولك سيب الفرائض وانت بقالك 40 يوم محافظ على تكبيرة الاحرام في المسجد تدرك التكبيرة الاولى مع الامام، ما يقدرش، لا هو ممكن يشغلك عن فرض لان انت عندك سياج امان. هيجي يقولك بص على فيلم، لا ده انت الكليبات كلها شلتها والاسطوانه، هو ممكن يجي يقولك الاول روح زور واحد صاحبك من بتوع زمان، يبدا يجرك، يقوم صاحبك يحط كليب، يقوم يقولك انت مكسوف ما هتتكسف تقول له شيله، يجرك دركه دركه، مش دركه دركه دركه دركه دركه، الشيطان يجي لك كده. لو انت عندك سياج من الطاعات، لو عندك يعني حوطت نفسك بطاعات من كل مكان من النوافل في رمضان، يوم يجي بعد رمضان ما قدرش يعرف لك بسهولة. ده النبي قال لنا اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا من الحلال. عشان كده فترة الفتور أيها الكرام، إياكم أن تكون فترة الفتور فترة سقوط، انك تقع خلاص تبعد عن ربنا. وانا بقول لك ان السقوط للاسف اللي هو البعد عن الله، الاعراض عن الله، للاسف ما بيتحسش وبيجي تدريجي وبيبقى سهل قوي. ثلاث حاجات دي، السقوط بيبقى سهل وبيجي بالتدريج وبدون ما تحس. هو طلوع السلم اصعب ولا النزول؟ طلوع اصعب، النزول ممكن ما تاخدش بالك منه، تحسش براحتك، هو برضو كده، اللي بيسقط اللي بينزل ما بيحسش ويبقى سهل. وبعدين الشيطان بيجي لك دركة دركة، ما بيقولش اقع في الزنا، لا بص بص يا عم، تأمل في جميل خلق الله، تتأمل في جميل خلق الله، يجرك امشي على الكورنيش شوية شوف الحدائق الغناء، تأمل في النيل، انت عارف ان الكورنيش ده، انت عارف الكورنيش ده بالذات المنطقة اللي هي ما بين الزمالك والمعادي، المنطقة اللي مش عارف ما بين ايه وايه، المنطقة اللي ما بين المحافظة وما بين مش عارف، انت عارف دي منطقة البنات، ويقول لك روح بس شيل الهوا هناك، يجرك تقوم تبص وشوية تعدي بنت غضت مرة شدك مرة تانية، ازاي ترمي نفسك في وقت في مكان المعاصي وتقول لي مش هقع، القاه في اليم مكتوفا وقال له اياك اياك ان تبتل بالماء، ده احلام، يجر خطوة خطوة. عشان كده ربنا ما قال لنا ربنا جل وعلا لا تسمعوا كلام الشيطان أو لا تتبعوا الشيطان، إنما قال يا أيها الذين آمنوا، افهم خلي عندك عقل، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوات الشيطان، إياك أن تسقط. إخوانا المرحلة الجاية دي مرحلة فتن، محتاجة مننا أن نثبت أنفسنا بالطاعات. العبادة في زمان الهرج أو الفتنة أو إعراض الناس عن الله جل وعلا، العبادة دي غالية، هذه العبادة غالية، لها عند الله جل وعلا مكانة، لها عند الله جل وعلا قدر عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معقل بن يسار الذي رواه مسلم وهو عند الطبراني بزيادة ثابتة صحيحة، صححها الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبادة في الهرج والفتنة، الفتنة دي زيادة الطبراني، عبادة في الهرج والفتنة كهجرة إلي، يعني لو أنت عبدت الله جل وعلا في زمان الإعراض عن الله جل وعلا، ده أنت كأنك عشت مع النبي عليه السلام وهاجرت من مكة إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا كنت في الحرم قاعد مع إخوة أفاضل جدا من العراق من أهل السنة، ربنا يحفظهم وينصر أهل السنة هناك وفي كل مكان. الإخوة دول خرجوا من مكان، قالوا لي كده احنا هاجرنا من مكان مليء بالشيعة الى مكان في سنة من البصرة الى تكريت، قالوا لي فعلا اصعب حاجة في الدنيا الهجرة، الهجرة كانت صعبة على النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، النبي عليه الصلاة والسلام كان بيبكي وهو خارج انه مهاجر ترك احب البلاد الى الله وراح للمدينة، ربنا جل قسم له الخير والبركة فيها، لكن الهجرة صعبة، مرابع الطفولة الهجرة دي بالأجر العظيم ده، الهجرة اللي هي كفارة الانتحار، الهجرة كفارة الانتحار، الهجرة كفارة الكبائر، تأخذ أجر الهجرة بالطاعة في زمان يعرض الناس فيه عن الله. أقول لكم إحنا مخبرين أيها الكرام على زمان فتن فتن، فاعمل لنفسك سياج من الآن، من الآن سياج من الطاعات، كثر من النوافل. والله العظيم ممكن تيجي مرحلة ما تعرفش تقرأ كتاب ديني. إن شاء الله نأمل خيرا، نأمل خيرا، ولكن كثير ممن خرجوا في العمرة اللي فاتت ده وراحوا إلى العمرة خارجين فرارا من الفتنة، خايفين من الفتنة، وأنا أصدقكم بهذا. فالله أعلم المرحلة الجاية فيها إيه. لو المرحلة الجاية مرحلة تمكين، محتاجين رجالة يكونوا تعودوا الطاعات، خلاص ما عادش عنده. المرحلة الجاية مرحلة التمكين، لو فرضنا حتى لو مرحلة التمكين عاوزين رجالة مش مشغولين بالبنات، مشغولين بقى بالفتوحات ونشر دين الله جل وعلا في الأرض وتبصرة الناس بدين الله جل وعلا والدعوة إلى الله جل وعلا، مش مشغول بدنيا فانية ولا ببنت تفتنه، لا، نحتاج إلى رجال في المرحلة المقبلة. حتى إن كانت مرحلة تمكين وإن كانت مرحلة فتنة، نحتاج إلى رجال يصبرون ويثبتون أمام طوفان الفتن التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال كما في حديث أسامة في الصحيحين، قال: ألا ترون ما أرى؟ ما أرى؟ ألا ترون ما أرى؟ أنت شايف إيه رسول الله في إيه العصر؟ قال: إني أرى مواقع الفتن تتخلل بيوتكم كمواقع القطر. انت عارف لما ينزل مطر منهمر شديد على بيتك تعرف تعد كم نقطة من المطر دخلت بيتك؟ النبي قال كده: انا شايف فتن نزلة كتيرة على كل بيت كأنها مطر كمواقع القطر. ما تعرفش تعد الفتن اللي داخل عليك قد ايه جوه بيتك، تدخل الفتنة داخل بيتك. فلا بد ايها الكرام ان نقوي قلوبنا لتثبت امام الفتن. عشان كده النبي عليه السلام كان يستعيذ بالله كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن سرجس، في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن سرجس وفيه في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر تعوذ بالله من أمور، منها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأعوذ بالله من الحور بعد الكور. إن شاء الله إن قدر الله لنا لقاء في اللقاءات القادمة يكون بهذا العنوان، لقاء السقوط ولقاء السمو ولقاء الحور بعد الكور، اللي هو الحور بعد الكور يعني الضلال بعد الهداية، الضلال بعد رمضان بعد ما كنت مهتدي في رمضان، الفتنة بعد الثبات، الإعراض بعد الإقبال، هو ده كله معاني الحور بعد الكور، الانشغال بالدنيا بعد الانشغال بالآخرة، الإعراض عن القرآن بعد الإقبال عليه، المعاصي بعد العصمة منها، كل هذا من معاني الحور بعد الكور. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الحور بعد الكور. أنت لا تأمن أخي الحبيب إن جاءت الفتنة أن يتقلب قلبك، لابد أن تثبت قلبك من الآن في هذه الساعة الإسبوعية، ساعة لقلبك في هذا البرنامج، ساعة لقلبك، أحاول أن أثبت قلبي وقلبك في كل أسبوع حتى إذا جاءت الفتن نكون قد تعودنا طاعة ربنا جل وعلا وثبتنا أمام طوفان الفتن الذي لا يثبت دونها إلا من ثبته الله جل وعلا. ولن يثبت الله إلا المؤمنين الذين عملوا الصالحات، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة. عشان كده بقول لك يا حبيب الماديات كترت، الفتن كترت، والشهوات كترت، والشغل على القلب كتر، الشغل على القلب كتر، ونحن نحتاج أيها الكرام إلى أن نثبت قلوبنا. النفوس، النفوس في أيام الفتور ده، والنفس عموما، النفس عاوزة تنام، عاوزة تأكل كتير، عاوزة تتفرج، عاوزة محدش يقيدها، عاوزة حرية مزعومة إن محدش يقول لها قوم في وقت معين ونام في وقت معين، النفس كده. لكن اللي عاوز الجنة ما ينامش، اللي عاوز الجنة ما ينامش، لأن الله جل وعلا يقول اسمع: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اللي عاوز الجنة ينهى نفسه عما تريد. كلمة مزاجي ما تنفعش مع المسلم اللي عاوز الجنة. كلمة أنا نفسي ما ينفعش. مش كل حاجة نفسك فيها تعملها، لا. الذي يريد الجنة، الذي يريد الجنة لابد أن يربي نفسه. فالنفس طموحة إلى الذات، كسولة على الطاعات، معرضة على رب الأرض والسماوات. وكما قال الأول، النفس تنشط للقبيح وقد تنام عن الحسن. النفس تنشط للقبيح وقد تنام عن الحسن. يا نفس ويحك، ما الذي يرضيك في دنيا العفن. انت شفت، انت في رمضان، في رمضان بتصلي التراويح تبقى عاوز تنام مش قادر، ونفسك الامام يخلص، ولما يركع تبقى مبسوط، ولما يسجد تبقى نفسك تطول عشان تقضي لك تحسينه وانت نايم، ونفسك يقعد شويه عشان تريح رجلك. كسولة في الطاعات، أول ما تخرج تروح تقابل صاحبك، تقف على النص معاه، تاكل سندوتشات، تروح مطعم ساعتين ثلاثة أربعة بعد القيام اللي ما خدش منك إلا ساعة واحدة بس وانت رشيط. هي دي النفس، هي دي النفس. عشان كده لابد أن، مش عاوز أقولك تدوس على نفسك، لا، أقول تخالف نفسك، تخالف نفسك. مش كل حاجة نفسك تقولها لك دي فتنة، ده ضلال، ده غواية، ده حور بعد كور. عشان كده يا أخي الحبيب، أنا أقول في كلمة مهمة جدا، هي رسالتي المهمة، هي رسالتي المهمة في هذه الليلة. كفى تكاسلا، كفى نوما، كفى فتورا، كفى راحة. مضى عهد النوم، مضى عهد الراحة، كفاية. إن الصحابة الكرام، إن الصحابة الكرام، بل قبل الصحابة، إن نبينا صلى الله عليه وسلم المغفور له ما تقدم من ذنب وما تأخر، المعصوم أصلا من الذنوب والخطايا والمعاصي، أنزل الله جل وعلا عليه قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب. إذا فرغت يا رسول الله من الطاعة فانصب في طاعة أخرى. هو ده المعنى، مش ما تفرغ تنام بقى وريح. إذا فرغت يا رسول الله من الدعوة إلى الله فانصب في العبادة. إذا فرغت من العبادة يا رسول الله فانصب في ذكر الله جل وعلا. إذا فرغت من أعمال الدنيا فانشغل بأعمال الآخرة يا رسول الله. إننا نحتاج أيها الكرام، ولأجل ذلك والله كان هذا البرنامج ساعة لقلبك، كلما قرأت قول الله جل وعلا في قصة قارون، والعلماء يقولون له: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، أقول في نفسي: هل منا أحد الآن، الآن ينسى نصيبه من الدنيا؟ في واحد مننا محتاج اقول له: اوعى تنسى تاكل، اوعى تنسى تتزوج، اوعى تنسى تبني العماره، اوعى تنسى فلوسك. ما فيش حد، ما في احد منا ينسى نصيبه من الدنيا. اننا نحتاج الان في زمان الماديات والاعراض عن رب الارض والسماوات الى من يقول لنا: لا تنسوا الاخره، الى من يهذب نفوسنا ويزكي قلوبنا ويقربنا من ربنا. لاجل ذلك كان هذا. فانا اصرخ واقول ايها الكرام: كفى تكاسلا. ان ربنا جل وعلا امر النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم، المعصوم، قال له: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. مش اعبد ربنا لغاية لما يخلص رمضان وخلاص، مع السلامة يا رمضان، قابلك السنة الجاية، لا، اعبد ربك لغاية الموت، لغاية ان تلقى الله جل وعلا. اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك العمل ابدا، مع ان الله انزل عليه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. كل هذه البشارات والمغفرة والرحمة والفتح من الله جل وعلا، ومع ذلك اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ما وقفش عن العمل. النبي عليه السلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وده معروف كتير، ومع ذلك قام الليل. أفلا أكون عبدا شكورا، وأفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. الصحابة كما في حديث ابن عمر في سنة أبي داود كانوا يعدون، كما إسناد صحيح، كانوا يعدون للنبي عليه السلام، مش في اليوم، في القعدة، في المجلس الواحد، كانوا يعدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أن يقول: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم، أو إنك أنت الغفور الرحيم في الرواية الأخرى. يعدون 100 مرة للنبي في كل جلسة أن يقول ذلك، وهو المغفور له، وهو المعصوم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم مات مات وهو يقولها. انت عارفين اخر كلمة النبي قالها قبل ما يموت ايه؟ اخر كلمة النبي قالها قبل ما تمير رأسه وتسقط يده اخر كلمة ليه؟ قال اللهم اغفر لي والحقني بالرفيق الاعلى. المغفور له اخر كلمة بيقولها اللهم اغفر لي. طب متى مغفور لك؟ لا ده بيقول هو ده العبادة. الصحابة الذين سبقوا ورضي الله عنهم وتاب عليهم وعفى عنهم وهم في الجنة جميعا بأمر الله جل وعلا، الصحابة جميعا مع ذلك مع هذه المغفرة والرحمة والرضا من الله جل وعلا والتوبة من الله عليهم، ومع ذلك أبو بكر يقول يا ليتني شعرة في صدر مسلم، وعمر البكاء له خطان أسودان تحت عينه من كثرة البكاء، وعلي بن أبي طالب يبكي على الصحابة الذين يقومون الليل، وعثمان بن عفان يموت وهو يقرأ القرآن ودموعه على القرآن وهو صائم، وعبد الرحمن بن عوف يقدم له طعام الإفطار ليفطر فلما يرفع الماء إلى فمه يبكي ويضعه ويقول والله إني لأخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا في الدنيا. ولما يموت السلف الصالح، عثمان بن مضعون اللي النبي سمى السلف الصالح، لما يموت عثمان بن مضعون كما في صحيح البخاري قال الناس هنيئا له الجنة، قال رسول الله أنا وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. يا أخي الحبيب، رسالتي المهمة إليكم، كفى تكاسلا، هيا نرجع مرة ثانية للاستقامة. الاستقامة، فإذا أردت أن ألخص لك الإسلام في كلمة، الإسلام يساوي الاستقامة. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عن أحد بعدك، قال قل أمنت بالله ثم استقم، حديث أبي عمرو أو أبي عمرو سفيان بن عبد الله في صحيح مسلم. الاستقامة، وإذا أردت أن نلخص لك الاستقامة في كلمة، يبقى الإسلام يساوي الاستقامة. عاوز الاستقامة يعني إيه في كلمة؟ المداومة على الطاعة، الاستمرارية على الطاعة. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أحب الأعمال أدومها وإن قل. فأقول لكم كفى تكاسلا كفى فتورا، عودوا إلى الطاعة، وأعلنوا ذلك من غد. من غد يا رب خلاص هنرجع بقى للصيام مرة ثانية، 3 أيام 13 14 15 وكمان الاثنين اللي بعده، وصوم الخميس، نصوم 6 أيام، نقبل على الله جل وعلا. أسأل الله تعالى إن شاء الله تعالى بداية من اللقاء القادم ألتقي مع سنة أولى إسلام بإذن الله جل وعلا. ولا أنسى في ختام هذا اللقاء أن أذكر نفسي وإياكم ألا تنسوا إخواننا في سوريا المستضعفين، وفي بورما الجائعين المستضعفين، لا تنسوهم من الدعاء، وأسأل الله تعالى أن ينصرهم، وألتقي بكم إن شاء الله. وأذكر برضو إخواني في المنصورة بأن درس الجمعية الشرعية قد عاد بإذن الله من أول يوم السبت القادم بعد صلاة المغرب في هذه السلسلة بإذن الله جل وعلا. وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن ينصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفلسطين وفي بورما وفي كل مكان يا رب العالمين، وأن يرحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، وأن يبارك في أزواجنا وأولادنا، إنه لذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر، وأشكر الإخوان القائمين على هذه القناة المباركة، جزاهم الله خيرا وجزاكم الله خيرا كذلك على حسن استماعكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.